هذا الشرط شرط استقبال القبلة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، لكنه تستثنى منه حالات، ومنها الصلاة في السفر على الدابة، فاستفتح المصنف رحمه الله بابه ببيان هذه المستثنيات. فالأصل أن استقبال القبلة لازم، لأن الله أمر به كما في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وشطره أي ناحيته. وقوله المسجد الحرام لا يخلو المصلي من ثلاث حالات: إما أن يكون داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة، يمكنه رؤية الكعبة، فإذا كان داخل المسجد الحرام ويمكنه رؤية الكعبة فيجب عليه استقبال عين الكعبة ولا يجوز له أن يجتهد، وإنما يستقبل عين الكعبة، فإذا لم يستقبل عين الكعبة لم تصح صلاته إذا كان داخل المسجد. الحالة الثانية أن يكون داخل الحرم، خارج المسجد وداخل حرم مكة، فيستقبل مسجد الكعبة، فأهل مكة في دورهم يعتدون بالمسجد ويستقبلون المسجد، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما تقدم معنا في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وكانت الصفوف أنه كان معه 100,000، الصفوف طويلة، وحينئذ نجزم بأنه كان متجها إلى جهة المسجد وليس إلى عين الكعبة، لأنه لا يمكن لهذا الصف الطويل أن يستقبل الجميع العين، والعبرة بالجهة. وعند العلماء أنك إذا قلت الجهة فإنها تتسع الجهة بحسب كل الجهات الأربعة في كل جهة بحسبها، فإذا كنت قريبا من البيت ضاق المكان، فإذا ابتعدت اتسعت على حسب الاتساع، ومن هنا تكون الصفوف دائرة بالبيت كما كان عليه حال السلف رحمهم الله. وهذا هو الأصل عند العلماء أنه يستقبل المسجد إذا كان داخل حدود الحرم وخارج مسجد الكعبة. الحالة الثالثة أن يكون خارج مكة وخارج الحرم، فحينئذ يستقبل مكة وجهتها، فهذا هو اللازم عليه. فإذا استقبل جهة مكة أجزأ، فأهل المدينة قبلتهم في الجنوب فيستقبلون جهة الجنوب، ولا يلزم المكلف بأن يستقبل عين الكعبة، لأن هذا فيه عسر وقد يتعذر في أكثر الأحوال وأغلبها. ومن هنا جاءت الشريعة باليسر، فالعبرة بالجهة. وحينئذ ننبه على أنه ما شاع وذاع الآن من وجود الآلات والوسائل الدقيقة، فإن هذه لم يلزمنا بها الشرع، ولسنا مخاطبين بأن نأتي ونحدد عين القبلة بهذه الطريقة، لأن الله وسع على عباده، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث الصحيح خاطب به أهل المدينة لأنهم قبلتهم في الجنوب، وحينئذ يكون المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم، فإذا كانوا بهذه الصفة فإنهم قد استقبلوا القبلة، وهذا يدل على أنهم غير مخاطبين باستقبال عين الكعبة. ولذلك لم يأتي عليه الصلاة والسلام في كل مسجد في المدينة لكي يقول لهم صلوا على هذا الموضع الذي تستقبلون به عين الكعبة، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، وكان بالإمكان أن يكون ذلك، ولكنه جعل لكل مسجد قبلته، وكان الصحابة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مساجدهم على جهة مكة. إذن لا نلزم الناس بهذا، ننبه على هذا لأن البعض أصبح يأتي إلى المساجد ويضع هذه الآلات ويشوش على أهل المسجد ويقطعون الصفوف فيحرفون قبلة المسجد حتى تتقطع الصفوف بسوار المسجد، وحصلت بهذا مفاسد كثيرة. لسنا ملزمين بهذا، العبرة بالجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأكد هذا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فدل على أن المستقبل يخرج من القبلة إذا صار إلى جهة المشرق المغرب أو جهة المشرق. وحينئذ لو سألك سائل وقال: صليت عندي انحراف عن القبلة، نقول: إذا انتقلت بهذا الانحراف من جهة أصلية إلى جهة أصلية فهو انحراف مؤثر. أما إذا كنت ما بين المشرق والمغرب فهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزئ. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع الله به على عباده، فلسنا ملزمين بوضع هذه الآلة. ثم هذه الآلات يقال إن المدينة على رقم 19 وإن الرياض على رقم 15. طيب، الرياض عرضها يقرب من 100 كيلو، هل وسط الرياض أو طرف الرياض، هل كل الرياض كله على هذه الدرجة؟ فكونه يظن أنه يستقبل عين القبلة بهذا، هذا أمر لم يكلفنا الله عز وجل به ولم يلزمنا الله عز وجل به. وقد جعل الله عز وجل دينه على اليسر والسماحة، وأراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر. ولا يمنع هذا أننا نستفيد من هذه الوسائل، لا يمنع هذا أننا نستفيد مما أنعم الله به على خلقه بوجود هذه الوسائل، لكننا لسنا ملزمين وليس بفرض علينا أن نلزم الناس بهذا الذي فيه ضيق وفيه حرج. فالعبرة بالجهة، فإذا كانت جهة الإنسان في جهة الجنوب فإن قبلته تكون في الشمال، وإذا كان شمال البيت فإن قبلته تكون في العكس وهو الجنوب. ويستدل على القبلة بالقطب، فإذا كان في جهة اليمن فإنه يجعله وجاهة أي قبل وجهه، وعكسه في جهة الشام. وأما بالنسبة للعراق ومن كان في مشرق البيت فإنه يجعله على كتفه الأيسر على كتفه الأيمن، ومن كان في المغرب كأهل مصر والمغرب فإنهم يجعلونه على الأيسر. قال الناظم: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها في العمر. فهذه من الدلائل الثابتة في الاجتهاد في جهة القبلة، فيجتهد الإنسان ويتحرى. ومن الدلائل التي يستدل بها على القبلة الشمس والقمر، فإذا كانت قبلته في المشرق واستيقظ بعد طلوع الشمس وفاتته صلاة الفجر وهو في سفر فإنه يستقبل جهة طلوع الشمس لأنها قبلته إذا كانت القبلة شرقية. وإذا كانت غربية وأراد أن يصلي صلاة العصر كانت الشمس في جهة المغرب، فحينئذ يستدل بها على جهة القبلة. وقس على هذا، وقد يستدل بها بمجاري الأنهار كما ذكروا في الفرات، فإنه يجري من الشمال إلى الجنوب، فإذا كان بحذائه فإنه ينظر إلى جريان الماء، فحينئذ يعتد به ويعرف جهات الأرض بجريانه. وعكسه النيل فإنه يجري من الجنوب إلى الشمال. فهذه كلها دلائل تكلم العلماء عليها باستفاضة وتطويل في كتب الفقه. فلسنا ملزمين بالآلات التي تحدد تحديدا دقيقا، إنما نحن ملزمون بالجهة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام، تقول شطر كذا أي ناحيته وجهته. فدل على أن العبرة بجهة البيت الحرام، فإذا استقبلها فقد أدى وفعل ما فرض الله عز وجل عليه.